هناك من الإخوة في المساجد والذين يحضرون المحاضرات ترتسم على محياهم الطيبة والخير، ولكن عن غير قصد وعلى نياتهم يقومون بمد أرجلهم عند انتظار الصلاة والاستماع للخطبة، وفي الغالب يكون أمامهم دولاب صغير قريب للأرض، كما يوجد تكية القراءة وفيها عدة مصاحف فوق بعض. وهنا تكمن المشكلة، بحيث تكون الأقدام مواجهة للمصاحف. وجهوا هؤلاء الناس، وهل هم على خطأ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه الداعين لسنته إلى يوم الدين والبعد. فالأمر يا أخي واسع، وليس في ذلك تحريم، والمصلي والمنتظر لها والجالس لاستماع الذكر لا حرج عليه إذا لم يؤذي إخوانه بأن يجلس ويمد رجليه، والإنسان يتعب من طول جلوس ويحتاج إلى عمل يستريح معه، وقد يكون مده رجليه سبب راحته. ولا يضره يا أخي أن تكون أمامه أدراج المصاحف أو الحاجات التي توضع عليها مصاحف، ولا يعد ذلك انتهاكا لحرمة المصحف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن هذه الأعمال، ولم يصدر منه توجيه بأن على الإنسان أن لا يجلس ويجلاه إلى المصاحف. والناس لهم أعراف، فتجد بعض البلاد لا يستطيع الإنسان أن يمد رجليه أمام المصلين أدبا وحياء ألفه الناس مثلا واعتادوه، فمن خالفه شعر بالحرج ولفت الأنظار. والمسلم مطلوب منه أن لا يخرج في أموره على أعراف الناس ما لم تكن تلك الأعراف على أمر محرم، فإنه لا حرمة لعرف يكون على أسس محرمة. فلا يضيق صدرك يا أخي ولا تحرج إنما ترى من هؤلاء وأمثالهم ما ذكرت، فلا تحرم فيه. لكن لو أن إنسانا وجه أقدامه بنية ابتذال المصاحف استهانة بها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمسلم أن ينوي بقلبه إهانة المصحف، فضلا أن يباشر ذلك بعمل. أما كون هذا يرى أن هذه الجلسة حركة بالمصحف، ولكن في حقيقة الأمر لم تشتمل على أمر فيه ابتذال واستهانة المصحف فلا حرج. ينبغي أن يكون الواحد حسن الظن بإخوانه، مقدرا لهم ظروفهم وأحوالهم وما قد يحملهم على سلوك أمر هو لا يحبه، لكن ليعلم أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الحلال ما أحله الله ورسوله، فلا دخل لما تنبيه علينا عواطفنا ومشاعرنا ما لم يكن له سند من الشارع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.